بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماء فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ولقد خلقنا السماء Thank you. يوم ما نطفي الوجه. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والشمس وضحاها صدق الله العظيم.